تفسير الآية واحد من سورة المؤمنون يقول تعالى قد أفلح المؤمنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 11، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مؤمنا لا كافرا. برجاء مراجعة الآية 6 والآية 7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وإذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أي قد فاز ونجح وربح وحقق تمام السعادة في الدنيا والآخرة حتما بالتأكيد بلا أي شك، فوزا ونجاحا وربحا ونصرا لا يقارن بشيء. المؤمنون أي المصدقون بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، العاملون بكل أخلاق إسلامهم، الذين كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، الثابتون دائما عليها، المخلصون المحسنون أثناء ذلك دون أي تراجع طوال حياتهم حتى وفاتهم.